في درس مختصر الصواعق رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: خطبة الكتاب. الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة بمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغي لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد المتوكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة من منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجا، فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، أسبغ على عباده نعمه الفراد والتوأم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره بدار السلام، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراقب السعادة درجة، ووضع قهره على من أعرض عنه ولم يرفع به رأسه، ونبذه وراء ظهره، وابتغى الهدى من غيره فجعله بدركات الجحيم متولجا، فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفوا له، ولا صاحبة له، ولا ولدا، ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يدع إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا. وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوى الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والعار على من خالف أمره، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القمة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعينا عميا. أضيف كلمة عميا، هل أضيفت الطبعة الجديدة عندك؟ لأن الطبعة هذه هنا موجودة. وإذا جت يا حسن أي فروق أو كلام هذا، وفتح برسالته أعينا عميا وآذارا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا والله على بصيرة، وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة إلى نعم وخلقه نعم، فدعا إلى الله على بصيرة، وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة إلى أن أشرقت برسالة الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وصارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعا وإذعانا. كذا عندكم؟ نعم؟ كذا أسلم واستجابت، يصير النص عدل، واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا.